سائل يقول: ما حكم الفتيا على مذهب معين لمن لا يعلم إلا هذا المذهب؟ وما حكم دراسة مذهب معين والتفقه فيه مع الرجوع إلى الدليل كلما ظهر له؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك يفتي من معنى في المذهب الذي ترجع عليه، لكن استطاع أن يتبصر يعلم الأدلة الشرعية أو يرشد إلى من يعلمها فعل ذلك، وإلا فالتقليد يجري عند الضرورة، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. لكن إذا تيسر من هو مجتهد يتحرى الحق بالأدلة أرشد إليه، فإذا كان في بلد ليس فيها من يقوم بهذا الأمر وأفتاهم على ما يعتقد ما ترجع عليه في علمه فلا حرج لئلا يتعطل الناس. والتقليد عند الحاجة والضرورة لا بأس به، وإنما الاجتهاد مع قدرة. والناس الآن في عصر قل فيه العلم وغلب فيه الجهل واختلط فيه الناس، لكن من أراد الحق وجد أدلته، وجد الكتاب العزيز موجودا بين يديه والسنة المطهرة وكتب أهل العلم، في إمكانه أن يستفيد من ذلك الفائدة العظيمة، ولا يجوز التعصب. مهما استطاع أن يتعلم وأن يعرف الحق بدليله وجب عليه، وليس له التعصب لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، لا يجب أن يتحرى الحق. لكن إذا كان في مكان واضطر إلى الفتوى بمذهبه ولا شيء عنده قدرة على غيره، هذا مبلغ علمه كفاه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.